رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث 19 عن يعلى بن أمية رضي الله عنه فيما حدث بينه وبين عمر، وفيه أن عمر أنه قال قلت لعمر فقد أمن الناس فهل يقصرون؟ فقال عجبت مما عجبت منه، وذلك أنهما ظن أن القصر معلق بالسفر مع الخوف فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى فيه أن قصر الصلاة لها سببان، إما السفر وإما الخوف، إما السفر وإما الخوف، فإنه عند الخوف وتسمى صلاة الخوف، سواء كان حال الطلب أن يكون طالبا أو عند أن يكون مطلوبا كأن يتحقه سبع ونحو ذلك، أو عند المسايق، هذه أنواع الخوف الثلاثة فإنها تقصر فيه الصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ست صيغ في صلاة الخوف. وعلماؤنا يقول ليس للسفر للقصر إلا هذان الموجبان، وقال فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله إن للقصر موجبا ثالثا وهو النسك، وذلك من كان في مكة حاجا ولو كان من أهلها فإنه يقصر الصلاة. إذن موجبات القصر اثنان لهذا الحديث، وزاد فقهاء الحنفية وهي رواية على غير المشهور المعتمد عند الحنابلة أنه من موجبات أو من أسباب قصر الصلاة النسك. الفائدة الثانية في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، هذا يفيدنا على أن الرخص ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. فليست كل رخصة يستحب فعلها، بدليل أن صلاة الخوف مخير الخائف بين إحدى الصيغ الست. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب شهره، أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل عليه السير يعني في سفره أخر الظهر إلى أول العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق الأحمر، حين يغيب الشفق أي الشفق الأحمر. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية جمع الصلاة المتناظرة وهي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، واستدل به فقهاء الحنفية على أنه لا جمع في السفر، إذ الحنفية يرون أن الجمع إنما هو في عرفة وفي مزدلفة فقط ولا جمع في غيرهما، وما جاء في غيرهما فإن الجمع فيها جمع صوري، واستدلوا بحديث الباب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الأولى وعجل الثانية فظن من رآه أنه جمع بينهما، والحقيقة أنه صلى الصلاتين كل صلاة في وقتها، فقالوا هو من الجمع الصوري. والحقيقة أن الجمع الصوري فيه من المشقة والكلفة أعظم بكثير من أن تصلى كل صلاة في وقتها، فيه من المشقة شيء الكثير، فحتى تقدر الصلاة بحيث يكون أولها ومنتهاها، فتكون منتهى الصلاة الأولى عند تمام نهاية وقت الأولى، ويكون بدء الصلاة الثانية الملتصقة بها عند بداية الصلاة الثانية، فهذا فيه مشقة شديدة جدا جدا جدا. ولذلك الحقيقة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الظهر وأخر العصر إنما ذلك كان لأنه الأرفق به. وبناء على ذلك فنأخذ من هذا الحديث الأحكام التالية: الحكم الأول أنه يشرع الجمع بين الصلاتين لأجل السفر كما ظهر هنا، وفقهاؤنا يقولونه من أوسع المذاهب في الجمع فقهاء الحنابلة، فيرون أنه يجوز الجمع عند كل حاجة، لحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فإذا انتفت الحاجة فلا يجوز الجمع. قال عمر رضي الله عنه من جمع بين الصلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثانية عندنا أننا نقول إن الجمع يجوز جمع التقديم فيه ويجوز الجمع التأخير، والأفضل منهما الأرفق بالمسافر، إذن الأرفق بالمسافر يفعله إما جمع التقديم أو جمع التأخير، لا ميزة لأحدهما على الآخر. وأما الجمع الصوري فليس له أي فضيلة، ليس له أي فضيلة، بل الأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، إلا الظهر تبرد كما في الحديث، والعشاء تصلى في آخر وقتها، ما عدا ذلك باقي الصلوات فالأفضل أن تصلى في أول وقتها، فلا ميزة للجمع الصوري. الأمر الثالث أننا إذا قلنا إن الصلاة تجمع لأجل السفر، لأن الجمع ليس له موجب السفر وله موجب الحاجة، أما القصر فموجبه السفر والخوف، انتبه، السفر عفوا القصر لا تلازم بينه وبين الجمع كما تعلمون، فقد نجمع ولا نقصر كالمطر، وقد نقصر ولا نجمع كالحال في ميناء، فإننا نقصر ولا نجمع الصلاة. الجمع بين الصلاتين، قالوا المراد بالجمع بين الصلاتين أي جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة، هذا هو المشهور عند الفقهاء. وما معنى ذلك؟ يعني أن الصلاتين تكون صلاة واحدة، وينبني عليه أنه لا يجوز الفصل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية إلا بإقامة أو طهور أو وضوء خفيف أو خفيفين، فيعود الأمرين. وأما الفصل بينهما إذا كان الجمع جمع تقديم فإنه لا يصحح الجمع، فيجب أن تصلى الثانية في وقتها. ومما ينبني عليه أنه يجب أن ينوى عند الصلاة الأولى جمع الصلاة، وبناء على ذلك فإنهم يقولون من أراد أن يجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيلزمه أن ينوي الجمع قبل تكبيرة الإحرام أو عند تكبيرة الإحرام الأولى، لأن الصلاتين صارتا كالصلاة الواحدة، ويجب النية عند ابتداء الأولى منهما. وأما على القول الثاني في المذهب فإنهم يقولون إن الجمع معناه جمع الوقتين حتى يكون وقتا واحدا، وبناء عليه فلا يشترط الموالاة بين الصلاتين وإن كان الجمع تقديم، ولا يشترط استحضار النية عند الأولى، وبناء عليه فلو صلى الظهر ثم طرأ عليه أن يصلي العصر بعد ذلك صح. وهذا مبني على تفسيرهم لمعنى الجمع، أهو جمع الصلاتين أم أنه جمع الوقتين، والأحوط هو قول المشهور أن المراد بالجمع جمع الصلاتين، فإذا جمعت بين صلاتين وكان الجمع جمع تقديم فلا تفصل بين الصلاتين بحديث إلا أن يكون إقامة أو وضوءا خفيفا، وتنوي الجمع قبل أن تبدأ، فتسأل الإمام هل نجمع، مع أن فقهانا يقولون إن المأموم تابع لإمامه في القصر والجمع، فلا تلزم النية على المأموم، خلافا للشافعي، الشافعي يلزمون النية على الإمام والمأموم، لكن فقهاؤنا يقول يتحمل الإمام على المأموم النية، فلو كبرت مع الإمام وأنت مسافر وهو مسافر لا تعلم أهو قاصر أم متم صحت صلاتك، لأنك علقت نيتك على فعله، وكذلك إذا نوى الجمع أو لم ينوي الجمع فإنه تكون تابعا له. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عدي رضي الله عنه قال لما انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا رجلا ثلاثه او خمس مكان بفرسك وقوعه جهنمك وقلت اذا غسلتن فاعلمني قال فاعلمه فقال حمده قال فقال احلها ان يخرج القريب مسلم. نعم، هذا حديث ابن عطية في تغسيله يعني زينب بنت النبي، في تغسيلها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه من فقه المسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية اغسلنها، فيه أن تغسيل الميت واجب. والمسألة الثانية في قوله وترا ثلاثا أو خمسا، فيه أن استحباب الوتر في التغسيل، ولم نقل إنه واجب مع أنه أمر، لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيح إن رأيتن ذلك، أي إن رأيتن الإيتار في الغسل، فقوله إن رأيتن الاستثناء يعود لأقرب مذكوره العدد وليس عائدا لغسلها، فإن غسلها يكون أمرا، والأمر إذا جرد في الأصل فإنه يكون للوجوب، وأما الإيتار في التغسيل فإنه للندب للزيادة التي ذكرت لكم قبل قليل. الأمر الثالث عندنا في قوله وترا ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك كما في اللفظ، فهذا يدلنا على أن هذا العدد وهو الثلاث أو الخمس أو السبع إنما هو سنة، ويجب الزيادة على الثلاث إذا لم ينقي. كيف ينقي؟ لما يغسل الميت، وأنت تغسل الميت قد حال التغسيل أكرمكم الله يخرج من بطنه شيء فضلات، لأن الميت إذا مات ارتخت عضلاته فقد تخرج فضلات، فحينئذ تعيد الغسل رابعة وخامسة إلى سبع، فإذا وصلت سبعا فإنه يسد محل الخارج من النجاسة ولا يستحب الزيادة على السبع، ولكن السنة أن يقطع على وتر. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا غسلتنها فأعلمنني، هذا يدلنا على أنه يجوز أن يحضر وأن يرى الميت أحد، أن يرى بعد التغسيل، شوف يرى بعد التغسيل يحضره من شاء من أهله فيسلم عليه. وأما في وقت التغسيل فالسنة ألا يحضر التغسيل إلا المباشر ومن أعانه. السنة في وقت التغسيل لا يحضر إلا الذي يباشر التغسيل ومن يعينه، كأن يصب عليه الماء ونحو ذلك، أو يساعده إذا كان ثقيلا في الحمل. لماذا؟ لأنه في وقت التغسيل قد ترى عورته، قد تنكشف، قد يرى منه ما يتأذى لو كان حيا، مثل أن ترى منه نجاسة، مثل ما يرى فيه قذى، وحرمة الحي الميت كحرمة الحي. فلذلك في وقت التغسيل لا يحضره إلا من احتيج له في التغسيل. أما بعد التغسيل والتكفين فيحضره من شاء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل بدأ الناس يدخلون عليه، ولم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا آل بيته، فقد غسله علي وعمه العباس ومولاه رضي الله عن الجميع، هم الذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا غسلتنها فأعلمنني، أي فأعلمنني بذلك لينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقابلها. نعم. قال فأعلمناه فأعطانا حقوه. الحقو هو الإزار الذي يكون في أسفل الجسد، أو الثوب الذي يكون في أسفل الجسد وهو الإزار. ولذلك ما باشر الجسد يسمى دثارا، وهذا يدلنا على بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ما باشر أعضاءه وجاء فيه شيء من جسده ففيه بركة، كعرقه وشعره وسائر أعضائه صلى الله عليه وسلم. فقال أشعرنها، أشعرنها أي اجعلنا هذا الثوب الذي أعطاهم إياه وهو إزاره عليه الصلاة والسلام، اجعلنه يوالي البدن، فإن الشعار ما والى البدن وما كان فوقه سمي دثارا. نعم. قال عمر رضي الله عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن نعم في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي. هذا الحديث فيه دليل على أن النعي مباح، أن النعي مباح، وإنما المذموم من النعي ما كان برفع الصوت، بأن يرفع صوته صارخا، كما جاء عن فضيل بن عياض أنهم قال كانوا يعدون النعي بصوت مرتفع من النياحة. إذن النعي إذا كان بصوت مرتفع صياح يخبر الناس، ليس من باب الإخبار فقط بل باب الإخبار والتنبيه بهذه الطريقة العالية، قالوا إنه يكون من الممنوع. وكذلك إذا كان النعي مع ذكر المحاسن، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يكون ممنوعا. إذن النعي إذا كان مع رفع صوت أو برفع صوت مع ذكر محاسن فإنه يكون ممنوعا إذا كان بعد الوفاة مباشرة، وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الناس النجاشي، يعني خبرهم به، خبرهم بوفاته. طيب، قال في اليوم الذي مات فيه رضي الله عن النجاشي وكان ملك الحبشة، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز في الغالب في خارج البلد، وإنما صلى على ابن بياضة في المسجد، فدل ذلك على أن الأفضل أن يصلى على الجنائز في المصلى الذي يصلى فيه على الجنائز، ويجوز أن يصلى عليه في المسجد من غير كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولكن الأولى أن يصلى عليهم في المصلى إن كان هناك مصلى للجنائز. وقال فكبر أربع تكبيرات. قوله فكبر أربع تكبيرات لم يكبر على الجنازة، وإنما كبر على صلاة الغائب. والمشهور عند فقهائنا أنهم يقولون إنه يصلى على الغائب على كل ميت، كل ميت يصلى عليه الغائب، سواء كان يعني حضره أحد من المسلمين أو لم يحضره أحد، وسواء كان له قدم أو لم يكن له قدم، فيجوز أن تصلى صلاة الغائب على كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ولم نجد معنى يخص به النجاشي من غيره من الناس. ولذلك فإن المشهور عند المتأخرين أنه يجوز صلاة الغائب على كل مسلم، على كل مسلم مطلقا، وإن كان بعض العلم يقول لا يصلى إلا على من كان له قدم في الإسلام، يعني بأن يكون له قدم الإسلام بخدمة عظيمة. والعموم الأمر فيها خلاف مشهور جدا في هذه المسألة. من شرط الصلاة على الغائب أنه يجب أن يكون لم يصلى عليه في البلد، بمعنى إذا صلى عليه أحد صلاة حاضر في البلد فلا يصلى عليه الغائب، يصلى عليه الغائب في البلد الثاني القرية الثانية، أما في البلد التي هو فيها فلا يصلى عليه، فلا يجمع بين صلاة حاضر وغائب في بلد واحدة، هكذا يقول. طيب إذا كانت البلد كبيرة فهل إذا صلي عليه في طرف في طرفها جاز أن يصلى عليه صلاة الغائب في الطرف الثاني؟ ظاهر كلامهم لا، لا يصلى عليه. وأما ظاهر كلام بعض المتأخرين حينما عللوا في صلاة الجمعة هناك أنه يجوز تكرار الجمعة في البلد الواحد لأن في الأمصار الكبيرة، في الأمصار الكبيرة يعني المدن الكبيرة يجوز تكرار الجماعة، وأما الأمصار الصغيرة كالقرى والهجر فإنه لا يجوز تكرار الجمعة، عفوا قلت الجماعة الجمعة، بل يجب أن تكون جمعة واحدة في البلد، إلا أن يكون مصرا كبيرا كالمدن هذه التي نعرفها الآن، لو قلت للناس صلوا في مسجد واحد شققت عليهم مشقة خارج عن العادة. ولذلك قرر فقهاؤنا أن الأمصار الكبيرة تأخذ حكم القرى المتعددة، هذا قالوا في الجمعة. فقد نقول إن صلاة الغائب مثله، فإذا كانت البلدة كبيرة وصلي عليه في طرفها وكان هناك مشقة في حضور الصلاة فتجوز حينئذ صلاة الغائب. طبعا القاعدة عند أهل العلم أن الجنازة كالإمام، فإذا لم تكن صلاة غائب فيجب أن تكون الجنازة أمامك، فإذا رفعت يعني حملوها الناس ما يجوز أن تصلي عليها لأنها محمولة، فيجب أن تكون حاضرة أمامك صلاة الحاضر. وإذا تقدم المصلي على الإمام لم تصح، عفوا وإذا تقدم المصلي على الجنازة لم تصح، كما لو تقدم المصلي على الإمام. نعم. قال فكبر 4 تكبيرات يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على أن تكبيرات الجنازة السنة أن تصلى 4، وقد ثبت 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن تصلى 5 ويجوز أن تصلى 6، وأما 7 فالحديث فيها مقال، فيها مقال. والتكبيرات 4 هو الأفضل لأنها جاءت في أكثر من حديث، من حديث عبد الله بن أبي أوفى ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه فقال نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة بعث معاذ، ومحل الشاهد فيه الذي أورده المصنف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك ذلك فاعلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذه الجملة تدل على وجوب الزكاة في الأموال لأنه افترض عليهم فهي ركن من أركان الإسلام. الأمر الثاني في قوله تؤخذ من أغنيائهم، هذا يدل على أنه يجب إعطاء الزكاة للساعي وهو نائب بيت المال، تؤخذ أي تعطى للساعي. الأمر الثالث في قوله من أغنيائهم، انتبه هذه مسألة تحتاج إلى تركيز، أغنيائهم هنا تخالف فقراءهم المذكورة بعدها، الغني عكسه الفقير، والغني له معنيان والفقير له معنيان. انظر هنا، الغني الأولى المراد بها كل من ملك النصاب، إذن الغني هنا كل من ملك النصاب، تؤخذ من أغنيائهم أي الزكاة تؤخذ ممن ملك النصاب بشرطه بأن حال عليه الحول لحديث ابن عمر. طيب يقابل ذلك من ليس بغني، من ليس بغني ممن لا تجب عليه الزكاة من هو؟ هو الذي لم يملك النصاب، لا يملك نصابا، يملك دون النصاب، هذا واحد. قال فترد في فقرائهم، الفقراء هنا لا يقابلون الأغنياء في اللفظة الأولى، وإنما يقابل الغني بمعنى الذي عنده الكفاية. أعيد كلامي بلغة أخرى، الغنى نوعان، غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة. الغنى الذي يوجب الزكاة هو ملك النصاب إذا حال عليه الحول، هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم. النوع الثاني الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة، بمعنى إذا فقده صار فقيرا. الغنى الثاني معناه الكفاية، فكل من كان واجدا لأمور 5 فإنه يكون غنيا، من وجد ما يكفيه أكله وشربه سنته كلها، ووجد ما يكفيه لباسه، ووجد ما يكفيه سكنه، ووجد ما يكفيه نكاحه يعني زواج، يريد أن يتزوج ويحتاج إلى مؤنة مهر وغير ذلك. والأمر الخامس، وجد ما يكفيه لضروريات حياته، فإنه يكون غنيا غنى يمنع استحقاق الزكاة، ولا تلازم بين الغنائين أو بين الغنائين كما قال الموفق. وبناء على ذلك فقد يكون الشخص غنيا بمعنى وليس بغني في الآخر، يملك نصابا فيبذل الزكاة وليس بغني فيأخذ الزكاة. رجل ليس عنده إلا ما يعادل 100 درهم يعني 600 جرام من الفضة، هذا الرجل نقول يجب عليك أن تخرج الزكاة فيبذل ربع العشر، وفي نفس الوقت نقول خذ من الزكاة إيجار بيتك، وخذ من الزكاة مهر زوجتك، وخذ من الزكاة سداد ضرورياتك، فلا تلازم بين نوعي الغناء. المسألة الثالثة في قوله ترد في فقرائهم، الضمير هنا أخذ من الفقهاء أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد الذي وجبت فيه، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ويدل على هذا الفهم ما جاء عند سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد لذلك المخلاف. نعم. قال فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. الساعي وهو نائب بيت المال في أخذ الزكاة، نائب ولي الأمر، إذا أراد أن يأخذ الزكاة فلا يأخذ من كرائم المال ولا يأخذ من أقلها، وإنما يأخذ من أواسطها، كما قال عمر رضي الله عنه وعد عليهم السخال ولا تأخذها. فالسخال التي تكون غير مجزئة في الأضحية وغيرها فإنها تعد في الزكاة لكنها لا تؤخذ. وكرائم المال كذلك، وهو الغالي من الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك فإنها لا تؤخذ. نعم. قال رحمه الله تعالى في الحديث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بحق المرتدي صلاة حتى يبلغ 5 نصف، ولكن دون 5 نصف من الليل صلاة ولا يمكن، ولكن دون 5 فرائض من الفضة صلاة. نعم. هذا الحديث أيضا في الزكاة وفيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان نصاب الخارج من الأرض الذي يجب فيه الزكاة، وهو في قوله ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى أن الزكاة إنما تجب في الحب والتمر وما يلحق به، وهو الثمار، ثمار الشجر والحب النابت فقط، غير الثمر وغير الحب لا زكاة فيه، فكل ما كان المقصود من الشجر ورقه فلا زكاة فيه، الورق لا زكاة فيه، العنب الثمر الذي هو العنب فهو فيه الزكاة، أما ورق العنب يباع الآن، يباع حتى في المحلات التجارية يباع لك العنب، ورق العنب وهو ورق شجر بأغلى الأثمان لكن لا زكاة فيه، لأن الزكاة إنما هو في الثمر فقط وفي الحب. طيب، إذن كل ما كان المقصود منه ورقه فلا زكاة، وكل ما لم يكن حبا ولا ثمرا كالورقيات فلا زكاة فيه، وكل ما كان الثمر فيه غير مقتات كالفواكه فإنه لا زكاة فيها، كل الفواكه لا زكاة فيها، زكاة خارج من الأرض. وهذا أخذناه من قوله ليس في الحب في حب وتمر، لأن التمر ثمر يكال، ثمر يكال ويقتات، فكل ما لا يكال ويقتات فإنه لا زكاة فيه. قال حتى يبلغ 5 أوسق. الوسق يعادل كم؟ يعادل كم؟ 60 صاع. وبناء على ذلك فكل من كان يملك من الثمر أو شجره ينتج من الثمر ما يعادل 60 × 5 300 صاع فإنه حينئذ تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. الصاع تقريبا على أقصى تقدير في التمر 3 كيلو. وأنتم تعلمون أن بعض النخل، شوف بعض النخل قد ينتج أكثر 150 كيلو، بعض النخل يصير حبة كبيرة جدا وينتج. ولذلك أحيانا من ملك 5 نخلات أو 6 نخلات ففي الغالب أنه تجب عليه الزكاة، غالبا إن لم يكن حكما، يعني خلق الغالب في أغلب الأحوال، لأنه قطعا قد جاوز 5 أوسق. العذق الواحد فيه ما شاء الله يجي أحيانا يصبح حالة أحيانا إلى أكثر من 30 كيلو وهكذا بعض أنواع النخل. إذن عرفنا الآن نصاب الخارج من الأرض. الجملة الثانية في قوله ولا فيما دون 5 دود من الإبل صدقة، هذا فيه بيان نصاب السائمة من الإبل، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة، ومفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيه، وهذا من مفهوم اللقب وهو من المفاهيم القوية. نعم، قال ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، هذا ما يسمى بنصاب الفضة. الفضة معروف معدن، الأصل فيه أنه فيه الزكاة إلا أن يكون حلية مستعملا فلا زكاة فيه، يعني صنع واستعمل أو أريد به استعمال فلا زكاة فيه. هذا الفضة فيه الزكاة إذا كان قد بلغ 5 أواق ويعادل 5 أواق 200 درهم، والدرهم يعادل 95%. فإذا ضربت 2.95 في 200 ستجد أن نصاب الفضة يعادل 595 جرام فضة. إذن كل من ملك 595 جرام فضة فإنه تجب عليه الزكاة. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار، والمثقال يعادل 4 جرامات ذهب وربع، فيكون النصاب 20 × 4 × 4.25 تصبح 85 جراما من الفضة من الذهب. إذا نصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما، لأن الدرهم المراد به الدرهم الإسلامي على المعتمد، وقيل بعضهم بناء على العرف. طيب، الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، فلو أن رجلا ملك نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب وجبت عليه الزكاة، أو ربع نصاب من الفضة و3/4 نصاب من الذهب وجبت عليه الزكاة. الأوراق النقدية التي نتعامل بها من دنانير وجنيهات ودولارات وغيرها نقول هي ملحقة كعروض التجارة بأقلهما باعتبار النظر لمصلحة الفقير، والأقل غالبا في زماننا قيمة الفضة، في زماننا دائما الفضة أقل، و595 جرام فضة يعني تعادل تقريبا إذا أردت أن تقدرها بالدنانير فإنها تعادل 300 دينار، فكل من ملك 300 أو أقل من 300 دينار فإنه يكون قد ملك النصاب فتجب عليه الزكاة، فيكون حينئذ غنيا غنى يوجب الزكاة عليه 300 دينار فقط. آخر مسألة عندنا في قوله أواق استدل بها فقهاؤنا وهو مشهور المذهب واختيار شيخ الإسلام تيمية كذلك أن الحلي لا زكاة فيه، لأن قوله 5 أواق قالوا المراد بالأوقية كما فسره علماء اللغة كأبو عبيد القاسم السلام في كتاب غريب الحديث، المراد بالأوقية المضروبة التي ضربت على هيئة دنانير أو درهم، طبعا على هيئة دراهم لا دنانير، ضربت على هيئة درهم، وما لم يكن مضروبا فإما أن يكون تبرا وإما أن يكون حليا، فالتبر ملحق على سبيل الأولوية بالمضروب، وأما الحلي فالاستعمال فلا زكاة فيه، وهذا استدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي. نعم. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا أي رمضان، وهذا فيه دليل على أن دخول شهر رمضان إنما يعتبر فيه بالرؤية، وقيل لم يخالف في هذا إلا مطرف بن عبد الله هو الذي خالف في هذه المسألة، وذلك حكي إجماع باعتبار عدم الاعتداد بخلاف مطرف في هذه المسألة. قال وإذا رأيتموه فأفطروا أي رأيتم هلال شوال. والفقهاء يقولون إن دخول الشهر يثبت بواحد فقط وخروجه يثبت باثنين، وأما الدخول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وحده وأمر بالصوم، وقبل شهادة ابن عمر وهي واقعتان مختلفتان، فدل على أن شهر رمضان يدخل بواحد لأنه إخبار، وأما خروجه فلا بد من شاهدين لأنه شهادة، وكل أشهر السنة لا تثبت إلا باثنين إلا دخول شهر رمضان بواحد. المسألة الأخيرة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أغمي عليكم فعدوا 30. هذا الحديث فقوله فإن أغمي عليكم فعدوا 30 اختلفت الألفاظ فيه، فبعضها جاءت فأكملوا العدة 30، وبعضهم يقول فعدوا، وبعضهم يقول فأكملوا العدة، وبعض الألفاظ قال فأكملوا عدة شعبان، ولفظة فأكملوا عدة شعبان ضعيفة معلّة علّها أهل العلم ولا تصح. وملخص الكلام في ذلك أن قوله فعدوا 30 أي فاجعلوا رمضان 30 يوما، فالضمير هنا يعود إلى رمضان ولا يعود إلى شعبان، ومن قال فأكملوا عدة شعبان أو عدوا شعبان فإنه لفظ منكر قاله أحمد وغيره. وبناء على ذلك انظروا معي، يوم 30 من نبدأ بيوم 29 عشان نفهم المسألة كاملة، يوم 29 من شعبان هذا اليوم يسمى يوم شك لا يجوز صومه إما تحريما أو كراهة على قول بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا الذي هو يوم 29، فقد يكون يوما واحدا إن كان الشهر ناقصا فتقدمته بيوم، وقد تكون تقدمته بيومين إذا كان الشهر تاما. إذن يوم 29 لا يجوز صومه إما كراهة أو تحريما. يوم 30 هذا اليوم انظر معي له ثلاث حالات من باب القسم العقلية الكاملة، فإن رؤي الهلال في ليلته السابقة فهل يكون يوم 30 ولا واحد رمضان؟ واحد رمضان، بس من باب القسمة إذا قلت لكم هي قسمة عقلية فلا فيجب صومه لأنه من رمضان. الحالة الثانية طبعا قلت في الليلة السابقة، لأنه لو رؤي الهلال في النهار فهو للسابقة أم للاحقة؟ للاحقة. طيب انظر معي، فإن ترى الناس الهلال ولم يروا الهلال، ترأوا ولم يروا وكانت السماء صحواء، فإن هذا اليوم يسمى يوم شك كذلك فلا يصوم. الحالة الثالثة أن يتراءى الناس الهلال فيمنعهم من رؤيته غيم أو قتر، غيم سحاب، قتر غبار، ضباب، ضباب بناء على اختلاف البلدان، في ناس عندهم ضباب ونحن عندنا غبار، وهذا رزق الله عز وجل يفضل به من شاء من عباده، فلذلك يعني قد يمنع الناس القتر. هذا القتر إذا منع الرؤية فهذا اليوم هل يسمى يوم شك أم لا؟ فيه قولا، والأقرب أنه لا يسمى يوم شك. إذن إذا كان يوم 30 ليس لم يرى الهلال ولكن منع من رؤيته ماذا؟ غيم أو قتر، فلا نسميه يوم شك. ما حكم صيام هذا اليوم؟ كثير من المتأخرين يقول إن صيام هذا اليوم واجب، وتكون النية فيه مترددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة رمضان 30 فعدوا 30. ما معنى عدوا 30؟ يعني صوموا هذا اليوم بنية رمضان، فإن كان رمضان 29 يوما فهذا هو 30، وإن كان رمضان 30 يوما فهذا اليوم يعتبر أنه ليس من رمضان. وضحت الكيف؟ فعدوا 30 الضمير يعود لإيش؟ لرمضان وليس عائدا لشعبان، ولفظ فإعادة الضمير لشعبان منكرة أنكرها أهل العلم قديما، كل نص عليها أحمد أظن وعلي بن مدين وجماعة أنكروا أن يكون الضمير عائدا لشعبان. والقول الثاني أن صيام هذا اليوم ليس واجبا وإنما مباح أو مستحب، صيامه بنية رمضان طبعا ليس بنية التطوع، يكون صيامه ماذا؟ مباحا أو مستحبا. لماذا قلنا إنه مباح أو مستحب أو واجب؟ لأننا نقول اسمع معي، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينظر لها ويعرف حالها، عمر رضي الله عنه، ابن عمر أشد الناس اتباعا، علي رضي الله عنه، عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثنتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاث، كلهم كانوا يصومون يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر. لكن هل هو واجب؟ قال متأخر وجوبا، وظاهر نصوص أحمد عدم الوجوب كما قال الشيخ تقي الدين، وإنما هو إباحة أو ندبة، ولذلك لا نسميه يوم شك. لماذا؟ لأنه لا يدخل في الحديث، ليس داخلا في النهي. وضحت المسألة؟ إذن من استدل علينا بأنه لا يجوز الصوم بقوله فعدوا 30 خطأك من أين جاء؟ عود الضمير إليه إلى أين؟ وذلك الفقهاء لما ضعفوا لأمة الحديث لما ضعفوا هذه الزيادة فعدوا شعبانا قالوا خطأ وإنما عد رمضان. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل وهو صائم ثلاثه ركعتين فليتم صومه ان رحمه الله وسقاه اخرجه البخاري ومسلم. نعم هذا الحديث فيه ان من نسي فاكل او شرب فان صومه صحيح سواء كان نفلا او فريضه لعموم وهو صائم، خلافا لمن قال هذا خاص بالفريضه دون النافله. وهذا ناخذ منه قاعده واحده ونختم بهذا الحديث، وهو ان القاعده عندنا ان النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. فمن اكل او شرب نسيانا فهذا الموجود وهو الاكل والشرب نجعله معدوم كانه لم ياكل ولم يشرب، لكن من نسي ان يتوضا فلا نقول ان صلاتك صحيحه. لماذا؟ لانه لا يجعل المعدوم هو الوضوء، لم يتوضا لم يجعل المعدوم موجودا. احفظوا القاعده. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس افطر الله عليكم بحاجه من فقال رجل كل عام يا رسول الله فشهد حتى قال ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت نعم وجل ولم استطعت، ثم قال له ان خلقكم فان حاجه كان امركم لكم من حكم السؤال واختلاف هذا الياس، فاذا امرتكم شيء فتزوجوا واستطعتم حجاجتكم عشيره فدعوه. نعم هذا حديث أبي هريرة فيه أن الله عز وجل فرض على الناس الحج، وهذا يدلنا على أن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام وأحد المباني الخمس العظام. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، كما أن هذا الحديث أيضا فيه دليل على وجوب العمرة لما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الحج في العمرة إلى قيام الساعة. وهذا الحديث له معنيان، أي أن العمرة تأخذ حكم الحج، فكما أن الحج واجب فالعمرة مثلها. والأمر الثاني أنها دخلت فيها، فمن حج متقارنا فإن حجه هذا مع أنه أفعال حج من غير عمرة تجزئه عن عمرة الإسلام ولا يلزمه أن يعتمر بعدها. نعم سمشي. قال رحمه الله تعالى: من حج الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذه تسمى بالمواقيت المكانية، وهي خمسة لأهل المدينة ذلحليفة وهو معروف يسمى الآن هو جزء من المدينة، ولأهل الشام جحفة وهو معروف الآن وبني مكانه مسجد، قال ولأهل نجد قرنا ويسمى السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم، وكان إلى عهد قريب هذا المكان، ثم الخط الجديد خط الساحل الجديد ابتعد عن يلملم قليلا فجعلوا له محاذاة. قال ولأهل العراق ذات عرق، وهذا هو الخط الجديد الذي يبنى الآن والذي سيكون لأهل الكويت، سيمرون مع ذات عرق. الخط الجديد أقرب طريق لهم الآن إلى مكة إذا تم الخط الجديد، سيكون إحرام أهل الكويت وشمال المملكة والقصيم كلهم سيكون إحرامهم من ذات عرق إن تم الخط. وقد صدر قرار بلجنة شكلت مدة سنة وزيادة حتى حددوا ذات عرق، هل هو لأنه اختلف أهو واد أم جبل، والصحيح أنه واد يسمى الضرية، معروفة الضرية في مناطق يعني مش معروفة عندنا، ولذلك الخط الجديد سيمر سيكون هناك. الآن هو مهجور ولا أحد يحرم منه، ولكن الخط الذي سيأتي إن شاء الله القريب سيكون الإحرام منه بمشيئة الله عز وجل، وهي كلها معروفة بحمد الله وأغلبها وديان وبعضها علامات وجبال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه الجملة نسب منها عدد من الأحكام. الحكم الأول أن من كان مجاوزا للمواقيت وهو الآفاقي فيجب عليه أن يحرم منها، ومن مر على الميقات فله ثلاث حالات: إما أن يمر على الميقات مريدا حجا أو عمرة فيجب عليه الإحرام، يجب وجوبا أن يحرم من الميقات. الحالة الثانية: من جاوز الميقات مريدا مكة، شوف مريدا مكة ولا يريد الحج والعمرة، فالفقهاء يقولون يجب عليه أن يحرم إلا أن يكون ممن يكثر تردده إلى مكة كالذين يحتطبون مثلا والتجار وغيرهم، لأن ابن عمر رضي الله عنه ما خرج خارج مكة ثم رجع إليها إلا وأحرم، وكذا عدد من الصحابة. هذا قول مشهور عند المتأخرين، وقال بعض العلم لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر كما في حديث أنس، وحمله الفقهاء على أن هذا كان لحاجة لأنه دخلها فاتحا صلى الله عليه وسلم، وعلى المسألة خلافية. الحالة الثالثة انظر معي، من قصد مكانا دون الميقات فيجوز له أن يجاوز الميقات بدون إحرام، كأن يذهب إلى جدة أو يذهب إلى عسفان أو يذهب إلى الكامل أو يذهب إلى غير ذلك من المدن التي تكون دون الميقات، فيجوز له أن يذهب من غير إحرام، أن يذهب من غير إحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: رضي الله عنه قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحصاة عن بيع الغرر. نعم. هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، هذا أصل من أصول أحكام المعاملات الشرعية، وسأعطيكم قاعدة سهلة جدا في المعاملات تختصر لك كل شيء. كل معاقدة في الدنيا تجوز إلا ما كان فيها واحدا من ثلاثة أشياء. كل معاملة في الدنيا، بيع، معاوضة، تبرع، كل معاملة في الدنيا تجوز إلا ثلاثة أشياء فقط. الأمر الأول العين المحرمة، كبيع الخمر والخنزير والنجس الذي لا منفعة فيه، وهكذا من الأمور المحرمة لعينها، وهذا سهل جدا، وهذا أشياء معدودة عدها الشارع في النص. الأمر الثاني على خلاف في بعض جزئياتها، مثل ما لا منفعة فيه، هم يقولون قديما لا يجوز بيع الحشرات إلا دودة القز، لأننا لا نعرف من الحشرات ما له منفعة إلا دودة القز. الآن في زمننا لا، كثير من الحشرات يستفاد منها في التجارب، يستفاد منها في التشريح. طلاب الطب أول سنة يأتون يقولون رح اشتر لنا بعض الحشرات الصغيرة يتدرب فيها حتى يكبر إلى الأرانب، ثم يكبر إلى التشريح الآدمي. فالحشرات الآن أصبح لها فائدة فيجوز بيعها، وعندنا محلات مشهورة تبيع الحشرات لطلاب الطب ليشرحوها، ويبيعونها بأسعار غالية لأنهم يختارون نوع معين. إذن مثل هذا البيع يقول صحيح، يسألون الذي يقول يجوز، أصبح فيه منفعة. إذن تختلف باختلاف تحقيق المناقب. إذن الأمر الأول كل ما نهى الشارع عن بيعه. الأمر الثاني كل ما كان ربا، الربا حرام. النوع الثالث كل ما كان غرر. ما الدليل على الغرر؟ حديث الباب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الحديث عندكم هنا الغدير، ما فيش اسم الغدير، هو بيع الغرر، خطأ من الطابع، هو بيع الغرر، نهي عن بيع الغرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الصامت رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بالله وقدر الفطرة سلموه بنور وشعير الشعير وكبر وسلم وفي قلبه من تغيير سواء سواء بين الديانه فثبت هذا الصنم كبير وفيه شرك الى كان يدري. نعم. هذا الحديث فيه بيان، هذا الحديث اهم حديث في باب الربا يبين احكامه، وقد بين أنواع الربا وهما نوعان أساسيان، وهما ربا الفضل وربا النسيئة، وقد يجتمع النوعان معا فيسمى ربا جاهلية. وربا الفضل هو الزيادة في أحد المالين الربويين، وربا النسيئة هو التأخير في التقابض عن مجلس التعاقد. فإذا اجتمع النوعان سمي البيع بيع ماذا؟ بيع جاهلية، لأنه جمع بين ربا النسيئة والفضل. وفقهاؤنا يسمون ما جمع النوعين بربا النسيئة كذلك، فيسمون النسيئة المنفرد نسيئة، والنسيئة إذا كان معه فضل يسمونه نسيئة. ولكن التقسيم والتنويع يوضح المسألة أكثر. أحسن أحسن. أشرح الربا أم أن الوقت؟ نجعل الربا حديث الربا آخر باب إن أمكن في الوقت، لأن وقتنا قصير اليوم. فهذا الحديث يعني يدلنا على هذه المسألة، هم من هنا مسألة في قضية علة الربا. نقول إن الأموال نوعا، مش أنا ودي أشرح الربا لكن أمر بس قطعا علة الربا إن أمكن في نهاية الدرس شرحته. الأموال نوعان، أموال ربوية وأموال غير ربوية. عندما نقول أموال ربوية ما معناه؟ يعني أن هذا المال يجري فيه ربا النسب ويجري فيه ربا الفضل، إذ ليس كل مال ينهى عن التفاضل فيه ولا ينهى عن كل مال فيه النسب، وإنما في أموال خاصة دون ما عدا، وهي الستة التي جاءت في هذا الحديث: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه ستة أشياء، ما عدا هذه الستة وما يقاس عليها فيجوز. وبناء على ذلك فلو أعطيتك أنا أضرب مثال على بعض العلل لم أذكر العلة الآن، فلو أعطيتك هذه العلبة هذا الكأس قلت خذ هذا الكأس وأعطني بدلا منه كأسين، يقولون يجوز، لأنه ليس من الستة وليس مما يقاس عليها، فلا يجري فيه ربا الفضل المنفرد ولا ربا النسأ المنفرد. لكن ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنسأ يجري في كل متماثلين، سواء كان من الستة أو من غيرها، كل متماثلين، سواء كان ربويا أو غير ربوي. هذا الكأس ليس مالا ربويا، يعني اسم الستة ويلحق بها. أنت لا يروح بالك ربوي يعني أنني أخذته بالربا. إذا قلنا المال ربوي يعني تجري فيه علة الربا. انتبه، المصطلحات هذه مهمة جدا. هذا الكأس والمصنوعات، كل المصنوعات ليست ربوية، ليست يعني أموالا ربوية، فيجوز التفاضل فيها مجردا ويجوز النسأ فيها مجردا. فإن كانت المصنوعات متماثلة، وقلنا إنه مما يجري فيه التماثل، وأنا كل عبارة أنا قصدها قلت يجري فيه التماثل. لما؟ لأن المشهور أن المصنوعات لا يجري فيها التماثل، والمعتمد عند المتأخرين على سبيل القطع والجزم أنه يجري فيها التماثل. هذا القنينة والقنينة الأخرى أتحداك تفرق بينها، فيجري فيها التماثل. قديما كان الصناعة يدوية لا تماثل، فنغير الأحكام بناء على اختلاف الأحوال. نقول إن المصنوعات هذه يجري فيها الجاهلية فقط، ولا يجري فيها ربا الفضل والنساء، وسنعود لها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا 31 شيخ، وين ذكر؟ عن الله رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعلم شيئا له في عبده فله أن يكون العبد يكون عليه. نعم، هذه مسألة المسجد يسميها فوقها بالسراية، اشرحها بسرعة لأنها تتعلق بالعتق، والآن لا يوجد عتق ولا يوجد رق أساسا عشان يوجد عتق. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشخص إذا اعتق بعض عبد فيسري العتق على باقيه، يسري العتق على باقيه، لأنه لا يتبعض. وبناء على ذلك فلو كان شخص يملك آدميا رقا عندما كان هناك رق، فقال اعتقت نصفك عتق كله، لأنه يسري العتق للباقي. طيب، فإن كان المرء يملك نصف هذا العبد والنصف الثاني يملكه شخص آخر، يعني يملكه اثنان، رجل وزوجته يملكان عبدا، فأعتق أحدهما عبده فإنه حينئذ يسري العتق على صاحبه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، أي نصفا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، أي يملك المعتق مالا بالقيمة الأخرى، قوم عليه قيمة عدل، يقوم قيمة العدل، ثم يعطى شركاؤه أي المالك نصف الثاني حصصهم، ويعتق عليه العبد. هذا تسمى السراية، فيسري عليه من ماله. قال: وإلا، أي وإن لم يكن له مال، رجل فقير ما يستطيع أنه يشتري الباقي، فحينئذ عتق منه ما عتق، ولا يؤمر بالاستسعاء. بعض العلماء يرى أن العبد يستسعي وجوبا. إيش معنى يستسعي؟ عن طريق المهايعة، فإن كان نصفه حر ونصفه عبد فحال حرية يذهب ويسعى ويجمع المال ويشتري نفسه كحال المكاتب. والمعتمد عند فقهائنا أنه لا يلزم الاستسعاء لمن اعتق بعضه، وإنما يكون مبعضا في هذه الحالة. هذه مسألة يعني فائدة لأنه قد لا تحتاجها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن رضي الله عنه قال: كانت ليلة طيرة على رضي الله عنه فدفع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فجعل معه بكسر الخبز بكسر الخبز، فقال: انا ارى قوه على عقلها لكن قالوا لا رسول الله ذلك على الخصوص الضيع على ليله اين اتحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقطته منها اهلي. نعم، هذا حديث في عائشة أن بريرة رضي الله عنها وكانت يعني أمة فأعتقت، نزلت فيها ثلاث سنن رضي الله عنها. أولها أنها خيرت على زوجها حين عتقت. هذا أراد المصنف أن يبين أن المرأة إذا عتقت وكانت تحت عبد تخير، هل تبقى تحته أم تفسخ النكاح؟ والأمر إليها، لأنها إن بقيت تحته فطبعا ليس لها قسم، ليس يعني قسم يأتيها كل يوم، لأنه ملك لسيده، فهي مخيرة. وذلك بريرة اختارت خيرت، فقالت الرسول: أتأمرني؟ قال: لا، وإنما أنا شافع. قالت: فلا. فتركت زوجها والأمر لها. وفرق النكاح عدها ابن القيم 20 نوعا من الفرق، منها ما هنا ما جاء في حديث عائشة أو قصة بريرة، ومنها التغرير، ومنها الخلع، ومنها العيب، ومنها الغيبة، وغير ذلك 20 نوع عدها ابن القيم في بدائع الفوائد. السنة الثانية قالت: أهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. البرمة معروفة عندنا وخاصة في جنوب الجزيرة، تسمى إلى الآن بالبرمة. القدر إذا كان أسفله واسع وعلى ضيق يسمى برمة، وغالبا اللحم يطبخ به بالبرمة، لأن هذا القدر الذي يكون بهذه الهيئة يكتم يسمونه ضغط الهواء، ويكون الإغلاق سهل فيستوي فيه اللحم بسرعة. ولذلك دائما البرمة تكون للحم، معروف عندنا إلى الآن. فالبرمة هي هذا الذي يطبخ فيها اللحم غالبا لأنه يضغط الهواء. قالت البرمة على النار فدأ بطعام، فأتي بخبز وأدم. من أدم البيت المراد بالأدم كل ما يغمس فيه الخبز، الزيت يغمس فيه الخبز، يغمس أو يتناول مع الخبز. يعني من الأدم في لغتنا الدارجة الجبن يسمى أدما، الجبن أدم لأنه يؤكل مع الخبز، فكل ما أكل مع الخبز فإنه أدم. إذن فجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأدم كالزيت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الزيت، وقد يكون الأدم تمرا شيئا يؤكل معه وهكذا. قال وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى. فقيل له ذاك لحم صدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك، لأن الرسول لا يأكل الصدقة ولا الزكاة، وأما آل بيته فيحرم عليهم الزكاة دون الصدقة. الرسول يحرم عليه الصدقة والزكاة، آل بيته صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم على المعتمد، وقيل بنو هاشم وبنو المطلب كما ذكر ذلك موسى، وهذا رأيه وفاقا للشافعي، لأن الشافعي من بني المطلب رضي الله عنهم، رضي الله عن الشافعي وعن يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنهم جميعا. فلذلك الشافعي حرم الزكاة على بني هاشم وبني المطلب، وقد كان بني المطلب مع بني هاشم في الشعب، هم يستحقون معهم الخمس، دخلوا معهم الخمس لكن لأنهم كانوا معهم في الشعب، لكنهم لا تحرم عليهم الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. هذا دليل على حكم ثاني، وهو أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب الذات. وذلك جاء لابن أو دعي ابن مسعود رضي الله عنه، دعاه جاره، فقيل لابن مسعود إن جارك هذا يأكل الربا، فقال عليه غرمه ولنا غنمه. هذا بشرط إذا كان المال غير مستحق، أما المال المستحق فلا يجوز تملكه أو الانتفاع به ولو كان بطريق الطريق الثاني أي مشروع. كيف؟ رجل يبيع ويشتري، انظروا معي، وأنت تعلم أن كسبه للمال هذا بطريق محرم لكنه من غير استحقاق، كان يكون أخذه من ربا أو أخذ صدقة لا يستحقها وهكذا، حينئذ يجوز أنك تبيع منه وتشتري، يجوز. لكن إن علمت أن هذا المال مستحق مع أن بيعك معه بيع صحيح، لا يجوز أن تشتري منه، تعلم أنه يبيع هذا الهاتف وهو سارق له، لا يجوز شراء المال المستحق، لكن يجوز شراء المال الحرام غير المستحق. رجل يتعامل ببيع خمر أو يتعامل ببيع مخدرات عافانا الله وإياكم، أو امرأة بغي جاءت لصاحب محل واشترت منه سلعة، نقول يجوز، المال هذا حلال عليك يا صاحب المحل، لكن إن أعطاك الثمن بمال مسروق أو مأخوذ على وجه القهر والمغالبة فلا يجوز لك أن تبيعه، تقول هذا المال هذا عينه أعرفه حرام، ما يجوز لك تبيعه. انتبه الفرق بين التعامل بين المستحق وغير المستحق. نعم. طبعا السنة الثالثة لم يذكرها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي فإن الولاء لمن أعتق، وهو إبطال الشرط إذا خالف مقتضى العقد وإن لم يخالف حقيقتها، لأنه إن خالف الحقيقة أبطل العقد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن زيد بن ربيعة قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن الحديث وبيتي وقتي، فقال لابنتي في الصور وقتي كسو وأتي من السور فسيتابعني، سئل ابن السور وقدر لقول ابن موسى رضي الله عنهما، فقال أفضلت إلى دعاء المتقين أقضي بها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوة وبيتي في السدس تكريما ثلاث ثلثين. وما أفضل لقول ابن موسى رضي الله عنه بقول ابن السور فقال لقول ابن السور فقال لا تسألوني ما كان هذا الحمد لله. نعم، هذا الحديث فيه من الفقه مسألة واحدة هي المهمة، وهي أن البنات مع الأخوات عصبات، وهذه المسألة تسمى بمسألة التعصيب مع الغير. إذ التعصيب قد يكون بالغير وقد يكون مع الغير، والتعصيب مع الغير هو أن البنات إذا اجتمع أخوات بنات مع أخوات فإن البنات يأخذن نصيبهن إما الثلثين أو النصف، وما زاد عن ذلك فتأخذه الأخوات فيكون معصبات فيأخذن الباقي. هنا بنت تأخذ النصف وبنت ابن تأخذ السدس تتمة الثلثين، والباقي تأخذه الأخوات تعصيبا مع الغير وهو الثلث الباقي. أما لو كانت بنت واحدة مع أخت فللبنت النصف وللأخت النصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، هذا الحديث حديث مهم جدا، وفيه من الأحكام عدد من الأشياء، نذكر بعضها بحسب ما يسمح الوقت. أولها أن هذا الحديث فيه دليل على أن من شرط صحة النكاح رضا المرأة، لا بد أن ترضى المرأة كما قالت تلك المرأة: لكي يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيارة. لا بد أن ترضى المرأة، ولكن رضا المرأة قد يكون سابقا لعقد النكاح وقد يكون لاحقا بعده، قد يكون سابقا وقد يكون لاحقا. فإن كانت الولاية ولاية اختيار فيجب أن يكون الرضا سابقا للعقد أو موافقا، وإن كانت الولاية ولاية إجبار فإنه يكون الرضا بعد ذلك. فإن لم ترضى فسخ العقد، فسخ العقد، ولم نقول إنه لم يصح ابتداء بخلاف ولاية الاختيار. انظروا معي: لا نكاح إلا بولي، فيجب أن يكون الولي حاضرا في النكاح. واضح معي؟ إذن أول مسألة نأخذ من هذا الحديث نقول لا نكاح إلا بولي، اشتراط الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا لا بد من ولي. المسألة الثانية معنا أن الولاية في النكاح نوعان، ركزوا معي، الولاية في النكاح نوعان: ولاية اختيار وولاية إجبار. ما معنى ولاية الاختيار؟ أي أنه لا يصح إيجاب الأبي أو الولي عموما، لا يصح إيجاب، مش معنى إيجاب أن يقول زوجتك، إلا أن تكون المرأة راضية ابتداء، ابتداء. فإن لم تكن راضية فإن عقد النكاح لا يصح، ما يصح، ما نقول يفسخ النكاح أصلا إن عقد غير صحيح لفوات شرطه، فلا بد أن تكون راضية، لأن الولاية ولاية اختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، حتى تستأمر، يعني لا بد أن تستأمر وحتى تدل على الشرطية. إذا لا بد أن تقول قال جاءك فلان نزوجه، تستأمر تقول نعم، تبين نعم، فلا بد أن تصرح بالأمر أي زوجوني، إما بالإجابة كسؤال أو غيره. الحالة الثانية عندنا ولاية تسمى ولاية الإجبار. ما معنى ولاية الإجبار؟ أي أن ولي الإجبار هو الأب خاصة، سأذكره بعد قليل، يزوج المرأة بدون رضاها، لكن إذا زوجها بدون رضاها ثم أصبحت أهلا للرضا بأن يعني وجد عقلها إن كانت فاقدة للأهلية أو نحو ذلك أو بلغت ونحو ذلك، فيجوز لها بعد ذلك فسخ النكاح. ما الدليل؟ في البخاري أن صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها إليها، الولاية صح النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ولاية إجبار، فقالت: أما وقد رد أمري إلي فقد أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيار. ولاية الإجبار هذه موجودة، لكن على من ولمن؟ ولاية الإجبار لا تكون إلا للأب فقط، الأخ، الجد، الابن، ابن الأخ، العم، ليس لهم ولاية إجبار، إذن هي خاصة بالأب، لأن الأب عنده من كمال الشفقة وكمال الإحسان ببنته ما لا يوجد عند غيره. هذا واحد. اثنين، على من تكون؟ فيه قولان: المشهور أن ولاية الإجبار تكون على البكر، على البكر مطلقا، فإن كانت ثيبا ولو كانت الثيب بنت تسع فأكثر، لأن أصلا لا توصف البنت بكونها ثيبا إلا إذا كانت يوطأ مثلها، والمرأة توطأ مثلها بنت تسع وإن لم تبلغ، عندهم وطأ المثل من الرجل عشر ومن المرأة تسع، فلا تسمى المرأة، وسأذكر ذلك بعد قليل الحديث. فإن كانت ثيبا فلا ولاية إجبار عليها، صغيرة أو كبيرة لا بد من إذنها. ما الدليل؟ قال: لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم، أي الثيب، حتى تستأمر. وفي بعض ألفاظ الحديث عند أهل السنن: لا تنكح اليتيمة، ولا تسمى المرأة يتيمة، والرجل لا يسمى يتيما إلا إذا كان دون البلوغ، فدل على أن العلة إنما هو الثيوبة، الثيوبة ليس السن. القول الثاني أن ولاية الإجبار إنما هي على السن وفقد الأهلية فقط، فإذا كانت دون سن البلوغ أو كانت فاقدة الأهلية كالمجنونة والبلهاء وغيرها فإنها تزوج بدون إذنها حينئذ تزوج. طبعا ينظر الأب لمصلحتها من الأصلح لها، قد يزوجها لرجل يجيبها لها الله لها عيال يقومون بأمرها، وهذا موجود يعني نعرف كثير يعني على هذه الهيئة، فيجوز التزويج حينئذ. لكن إذا عقلت أو بلغت الصبية فتصبح مخيرة. بعض الناس يشنع يقول هل يجوز تزويج الصغيرة قبل البلوغ؟ نقول نعم يجوز، لكن انظر، أول شيء لا يزوج الصغيرة دون البلوغ إلا أبوها فقط، غير أبوها ما يزوجها. اثنين، إذا زوجت لا تمكن، لا تعطى لزوجها، ما ترسل لزوجها، بل تبقى في بيت أبيها، لا يجوز التمكين إلا بعد الإمكان، ما يجوز التمكين، تبقى عند أبيها. ثلاثة، يصرف عليها الزوج هذه المدة كلها، لأن المنع ليس من طرفها وإنما لأمر سابق. أربعة، إذا بلغت خيرت، تعرف ما تبين الرجال، نعم يفسخ النكاح والنفقة التي أنفقها الله يخلف عليه. وذلك ما يتزوج رجل صغيرة إلا يريد الإحسان، مثل يعني ابن الزبير عبد الله الزبير رضي الله عنه، تزوج امرأة قال أنا عندي مال وأنا رجال كبير وأريد أن أكرم بنتك، فزوجنيها ما أبغى أخلها عندك لأني قريبا سأموت فترث مني، خلها ترث. بعض الناس يوجد، أنا مر عليها هكذا، من تزوج امرأة لترث مني، بدل ما يعطيها هبة قال أريد أن أكرمك بأن بنتك ترث مني، وهو ممن أعطاها. في ناس يفكرون هكذا. إذا ليس كل تزويج لصغيرة فيه إضرار، لكن من عرف الأحكام، شوف ذكرت لك أربعة أحكام كلها متعلقة بالصغيرة. نعم. المسألة الأخيرة قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي لا بد من الإذن الصريح. وأما قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فلا بد من الإذن، وهنا الاستئذان مندوب وليس بواجب، بخلاف الاستئمار فإنه واجب. تستأذن كيف يكون الاستئذان؟ الاستئذان قيل بأن تكلم، فإن سكتت كان سكوتها إذنا، إذا قيل جاء في فلان فسكتت فيكون إذنا. وقديما كانوا يقولون إذا قيل للمرأة جاء في فلان وكانت بكرا، يعني من عليها ولاية الإجبار، فبكت فإن بكاءها علامة إذنها. هذا قديما، ربما في زماننا الناس يختلفون في أعرافهم، إذا بكت المرأة فإنه علامة رفضها، هذا يختلف اختلاف الأحوال. وذلك يقول الفقهاء ويستحب استشارة أم المرأة في النكاح، لا يعني يستحب أن أمها، لأن أمها في الغالب تكون أعلم ببنتها وكيف يكون إذنها. نعم. نعم، هذا حديث عائشة من حيث المهمة في الرضاعة، فقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ويصح ويحرم، نعم لا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يحرم بالرضاعة النكاح، والأمر الثاني أن الرضاعة يثبت المحرمية، المحرمية في السفر وفي غيره. إذن يحرم من باب تحريم النكاح، يحرم من الرضاعة أي يحرم في النكاح. وقوله يحرم، لفظة يحرم أي يثبت المحرمية. إذن نطق الحديث قلت يحرم أي يحرم من النكاح، وإن قلت يحرم فيكون إثبات للمحرمية، وكلاهما صحيح. طيب، الأمر الثاني فقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، هذا يدلنا على أنه كل ما ثبت بالولادة أو تبع الولادة فإنه يحرم من الرضاعة، سواء كانت ولادة كالنسب أو مصاهرة كزوجة الابن، فالرجل تحرم عليه زوجة ابنه من الرضاعة. شوف، زوجة ابنه من الرضاعة تحرم عليه لأنه تحريم من النسب، وهذا داخل في عموم الولادة، لأن الولادة نسب الولادة المحرم ملحق بالولادة لأنهم باب التبع. طيب، المسألة الأخيرة في قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ما المراد بالرضاعة؟ ليس المراد بالرضاعة مطلق الرضاع، وإنما المقصود بالرضاع ما استوفى ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اللبن ثاب بسبب حمل، هذا هو المشهور المذهب، لا بد أن يكون ثاب بسبب حمل. ما معنى ثاب بسبب حمل؟ يعني أنه خرج اللبن لأن المرأة حامل أو لأنها ولدت بعد حمل. فإن كان اللبن ثاب من غير حمل، عندها هرمونات زائدة، أو أكلت الآن النساء تستطيع أن تذهب لأي صيدلية وتشتري بعض الهرمونات التي تدر اللبن. هذه الهرمونات إذا درت اللبن من غير حمل فإنه حينئذ لا ينشر الحرمة على المشهور، لا ينشر الحرمة، فلا بد أن يكون الرضاعة من لبن ثاب بحمل. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن إذا لم يكن قد ثاب بحمل فلا يكون لبنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فالمغذي إنما هو الذي يكون بسبب الولادة. ولذلك يقولون أهم الرضاعة اللبن، حتى إن المرأة إذا ثبت عليها حد أو قصاص فلا يجوز إقامته عليها حتى ترضع هي وليدها اللبن وهو أول رضعة. يقول هذا فيه من القيمة الغذائية الشيء الكبير جدا، ما زاد عن اللبن إن وجد من يرضعه فإنه يعني يتكفل به، إلا من يوجد فإنه ينظر حتى يتم الحولان أو الفطام ثم يقام عليها العقوبة من حد ونحوها. طيب، إذن هذا الأمر الأول. القيد الثاني أنه لا بد أن تكون الرضاعة في الحولين، لما جاء عن الدارقطني وغيره، وقيل إنه حتى الفطام والمعتمد الأول. الأمر الثالث أنه لا بد أن تكون 5 رضعات، والمراد بالرضعة المصة، يعني انقطاع النفس ولو لم تكن مشبعة، فلو مص مصة واحدة ثم تركه يتنفس ثم رجع فإنها تعد رضعتين. وكذلك لو قطعته أمه عليه بالقوة، ليس هو باختياره وإنما قطعته، يعني المرضع، ما نقول أمه، وإنما قطعته المرضعة عليه، فتعد كذلك رضعة. الأمر الثالث أن الرضاعة ليس المقصود المص، فإن الوجور والصعوط يقومان مقام ذلك، فلو جعل في كأس وأشربه الصبي في الحولين أو قبل الفطام فإنه يكون محرما. قال رحمه الله تعالى: رضي الله عنه قال قال عبد الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا الحديث حيث عائشة رضي الله عنها فيه من الفقه مسائل: أولا أن النفقة للزوجة واجبة، الأمر الثاني فيه أن تقدير هذه النفقة إنما هو بالكفاية لقوله خذي من ماله بالمعروف، الأمر الثالث أن النفقة الزوجية لا تسقط بالتقادم خلافا لأبي حنيفة ومفهوم كلام بعض الرواية الثانية، وأيضا الرواية الثانية طبعا لكن بقيد زائد، فإن لا تسقط بالتقادم أي بطول المدة، فإنها سألته فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الأمر الرابع أيضا أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها بدون إذنه لكن بالمعروف لأجل نفقتها ونفقة ولدها، وأما التكاثر والزيادة فلا يجوز، وإنما ما جرت العادة بأخذها. الأمر الأخير أن المعتمد عند الفقهاء أن النفقة لا بد أن تكون تمليكا، بمعنى أنه يعطيها المال فتملكه المرأة، أو يعطيها الطعام على قول الشافعي فتملك الطعام. الشافعي يجب أن يقول كذا، الشافعي يجب كل يوم يعطي امرأته مدا من طعام، ويجب أن يكون طعاما ولا يجزئ المال عنه، لكن عن عموم يجب أن يكون تمليكا إما لمال أو لطعام أو للباس ونحو ذلك. والرواية الثانية واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزم التمليك، وإنما تكفي فيه الإذن والإباحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رب إلا أن ترجع الفتوى بهذا الولي والسنة تقبله. نعم، هذا أورده المصنف هذا الحديث في باب الجهاد، فقوله لا هجرة بعد الفتح، الهجرة نوعان: هجرة خاصة وعامة. الخاصة انقطع حكمها بفتح مكة لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، والهجرة العامة هو الهجرة من مكان الذي لا يستطيع المرء فيه إظهار دينه إلى المكان الذي يظهر فيه دينه، هذه باقية إلى قيام الساعة. لماذا قلنا إنها هجرة خاصة؟ لأن نتعلق بها أحكام، منها أن من هاجر الهجرة الخاصة يحرم عليه أن يرجع إلى البلد التي هاجر منها، وذلك المهاجرون يحرم عليهم المكث في مكة أكثر من 4 أيام أو أكثر من 3 أيام، أكثر من 3 أيام. الأمر الثاني أن المهاجر بالهجرة الخاصة التي نسخت أن هذا المهاجر إذا خرج من بلد فكل ما تركه من مال ونحوه لا يكون ملكا له، خلاص إذا هاجر هجرة كاملة. وذلك الصحابة المهاجرين كان لهم من الفضل ما ليس لغيرهم، عندما هجروا مكة وهجروا بلدانهم تركوا كل شيء لله، ترك ماله وترك يعني حلاله وترك كل شيء. إذا الهجرة الخاصة هذه نسخت وفضل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد بعدهم يدخل في هذه الهجرة. نعم. قال: ولكن جهاد ونية، هذا يدلنا على وجوب الجهاد أو الاستنفر وجوب الجهاد سيأتي، ولكن على بقاء حكم الجهاد إلى قيام الساعة. وهنا مسألة، نقول بقاء حكم الجهاد لا يلزم أن يكون الجهاد باقيا في كل لحظة، بدليل أن الرسول ما غزا إلا بضع عددا قليلا من الغزوات، وأغلب الأوقات ليس عنده قتال. وبعض الناس يقول أنه يجب أن يكون الجهاد موجود في كل لحظة، ويقول اللهم أقم علم الجهاد، هو قائم حكما، الحكم قائم، بالعكس لا تتمنوا لقاء العدو، وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ. والمقصود أن الجهاد حكمه باق إذا وجد سببه وموجبه. قال وإذا استنفرتم فانفروا، هذا حالات وجوب الجهاد. الجهاد يجب، قال أهل العلم، في حالات. الحالة الأولى يجب على الصحابة على سبيل الأعيان، الصحابة كلهم يجب عليهم الجهاد على الأعيان. قال عطاء رضي الله عنه الجهاد واجب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنتم فلا. الحالة الثانية عندما يأتي العدو إلى المكان الذي أنت فيه، وهذا يسمى جهاد الدفع، فهو واجب حينئذ على الأعيان. الحالة الثانية الثالثة إذا استنفرك الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، إذا قال ولي أمر المسلمين يا زيد يا عمرو اذهب للمكان الفلاني فقاتل، فهذا يجب على الشخص، وهذا في الغالب يكون إنما هو لتبع الجيش وما يتعلق به. النوع الرابع إذا التقى الصفان، لأنه يحرم الفرار من الزحف. غير هذه الأربع لا وجوب للجهاد، غير هذه الحالات الأربع لا وجوب له، وواحدة منها نسخت بالصحابة فبقيت الثلاث الأخيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف المسلم يجب لا يحلف الله رسول الله إلا كان ذلك نعم. في هذا الحديث بين المصنف بعضا من أحكام الحدود والقصاص، فقال إنه لا يجوز قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذا من سياق الحصر. النفس بالنفس، يعني إذا قتل مكلف مكلفا بغير حق فإنه يقاد به، وقلت مكلفا لأن غير المكلف عمده خطأ، فإن المجنون والصبي عمدهما خطأ، إلا أن يكون آلة فيؤمر فيقام الحد على من أمره أو أكرهه. وقلت بغير حق لأن الحق كالقصاص وقامت حدود الله عز وجل، هذا بأمر الله عز وجل أذن به. الحالة الثانية قال الثيب الزاني وهو الرجم، وقد أجمع المسلمون على أن من ثبت عليه الزنا بإقرار أو بشهادة فيجب إقامة حد الزنا عليه ويقيمه ولي الأمر، لأن الحدود لولاة الأمر. الأمر الثالث قال المارق من دينه التارك للجماعة، وهو حد الردة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ذلك رضي الله عنهما نعم. هذا الحديث في حد الزاني، وذكر المصنف رحمه الله تعالى حد الزاني لأن عادة الفقهاء أنهم يريدون أول الحدود حد الزنا، ويريدون أغلب أحكام صفة الجلد وصفة كثير من الأحكام تورد في باب الزنا، ولذلك دائما أطول أبواب الحدود باب الزنا للتفاصيل فيه، ويكون كالبيع للمعاقدات يذكر فيه أغلب الأحكام. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أن المحصن يرجم، أن المحصن يرجم، فيكون هذا مفسرا لصفة النفس بالنفس في الثيب الزاني. عندنا هنا في المحصن يرجم مسألتان. المسألة الأولى أن هذا الحديث يدل على أن المحصن يرجم فقط من غير جلد، وهذا هو المشهور عند الفقهاء أنه يرجم من غير جلد، فلا يجمع له بين الجلد والرجم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من المراد بالمحصن؟ المراد بالمحصن هو كل من وطئ، لا بد أن يكون وطئ، وذكرنا في الدرس الماضي صفة الوطئ وحده، كل من وطئ امرأته في نكاح صحيح، فلا بد أن يكون النكاح صحيحا وأن تكون امرأة له، فلو وطئ أمة فليس بمحصن، ولو كان قد زنى بامرأة ثم زنى الثانية فليس بمحصن، فلا بد أن يكون قد وطئ في نكاح صحيح، أما النكاح الفاسد والباطل فلا يكون سببا للإحصان. والزوجان كلاهما حال الوطئ بالغان عاقلان حران، فلو كان أحد الزوجين فاقدا لأحد الشروط الثلاثة فلا يثبت به الإحصان. طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل بها ووطئها ثم طلقها ثم زنى، فهل يكون حينئذ محصن أم لا؟ نقول هو محصن، هو محصن. طيب، المسألة الثالثة في قضية ثبوت الحد. هنا قال فحدته أنه زنى فشهد على نفسه أربع شهادات، أربع شهادات. يقولون إن الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين فقط، إما بأن يأتي أربعة شهود فيشهدون على امرأ بفعل الزنا، ولا بد أن يكون الشهود الأربعة، شوف الدقة، لا بد أن يكون الشهود الأربعة شهدوا على فعل واحد وزمان واحد وامرأة واحدة، وأن يكون في مجلس واحد، وأن يكون على الفعل الصريح. خمسة قيود في الشهادة: لا بد أن يشهدوا على الفعل الصريح كالرشا في البئر، فلو قال والله رأيت كذا وكذا من الأشياء التي هي ظاهر لكن ليس فيه دليل على الرؤية الزنا الصريح، حينئذ نقول لا يقبل الشهادة. ولا بد أن يشهدوا على مكان واحد وزمان واحد، يقول رأينا زيدا يزني بامرأة في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. لو أن زيدا هذا زنى يوم السبت والأحد كل يوم يزني، فالأول من الشهود شهد على السبت والثاني شهد على الأحد، لا نقبل شهادته. الأمر الثالث أنه لا بد أن يشهدوا في مجلس قضاء واحد، فيشهد الأول ثم يشهد الثاني، طبعا كل واحد يسمع من القاضي على انفراد لكي ينظر إن اختلفوا في المكان أو اختلفوا في الزمان أو اختلفوا في المزني بها، إن سميت أو في صفتها، إن لم تسمى فترد الشهادة. فيسمع الأول والثاني والثالث، وين الرابع؟ قالوا والله تأخر شوي في الطريق. فقام القاضي من مجلس القضاء، يعني قال أغلقت الجلسة، ثم دخل الرابع، لا تقبل شهادته الثلاث الأوائل، بل ترد ويحدون حد القذف وترد شهادة الثلاثة. فإن شهد الرابع بعدهم أقيم عليه حد القذف، أحسن لا يدخل. فلا بد أن يكون في مجلس واحد. إذن صعوبة إثبات حد الزنا بالشهادة، لذلك قال ابن كثير لا يوجد في علمه، ابن كثير مؤرخ الإسلام، قال لا أعلم أن هناك واقعة ثبت بها حد الزنا بالشهادة. والقضاء عندنا مثبتة الضبوط من أكثر من 95 سنة، لا يوجد قضية واحدة منذ 95 عاما كلها مضبوطة، ما في قضية مضبوطة في السجل الآن، لا توجد قضية واحدة فيها إثبات الزنا بالشهادة، ما توجد. لذلك هي أراد الله عز وجل باب التخويف. أما الإقرار محل الشاهد، فلا بد أن يقر الزوج على نفسه أربعا، عفوا يقر الزاني على نفسه أربعا في أربعة مجالس، مثل هذا الرجل حينما أقر على نفسه الذي من أسلم، أقر على نفسه أربع مرات، مثل ما جاء ماعز فأقر فأشاح بوجه المجلس الثاني ثم فانتقل إلى مجالس فاعتبرت أربعة مجالس. طيب، إذا لا بد من تكرار الإقرار بالزنا. الشرط الأخير أنه أو نسأل الأخيرة أنه لا بد، نعم أو قبل ذلك أنه لا بد أن المقر بالزنا أن يصرح بالمراد بالزنا، أنني فعلت كذا وكذا أمام القاضي، ما يكفي أن يقول يعني أنا وقعت في الفاحشة، لأن قد يظن أن هذا الفعل فاحش وليس بفاحش. والآن في زمن هذا لا نقبل عند القاضي، نقول لا نقبل إذا جاءك الشخص قال أنا زنيت نقول سجلها، لا، لابد أن يشرح لك ما معنى زنيت، لأن بعض الناس قد يظن أن بعض صور المباشرة وقد ذكرته في الدرس الماضي يظن أنها زنا وليست بزنا، وإنما الزنا يكون بتغييب الحشفة في القبل أو في الدخول. الأمر الأخير أنه لا بد أن هذا المقر ألا ينزع عن إقراره حتى ينتهي تنفيذ الحد، فإن نزع عن إقراره قبل تنفيذ الحد أو عند البداءة فيه يعتبر رجوعا، والرجوع في الإقرار في الحدود مقبول. نعم، هذا حديث الأخير أو قبل الأخير في قضية نصاب، فيه إثبات حد القطع، وهذا في كتاب الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم، طيب، يقول انتهى الوقت. الأمر الثاني أن هذا الحديث دليل على أنه لا بد أن يكون مسروق نصابا، والنصاب هنا ربع دينار، وقد جاء في حديث آخر: لعن الله السارق يسرق المجنة والبيضة ويسرق ما دون في يسرق 3 دراهم. والمعتمد عند الفقهاء أن النصاب يقطع إما في ربع دينار أو في 3 دراهم. نعم، وجاء في بعض الألفاظ هذا الحديث في مسند أحمد: وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم. نعم، آخر شيء. قال رحمه الله تعالى: أخذ هذه الدواعي لأن يكون فيهم أرض الطريق رحمه الله تعالى، ولو سئل مسلم رقيبا بمكتب الطريق له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإحسان على الإحسان، تقي الله في الإحسان إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، سبحان الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. هذا حل على الناس. طيب، إذن ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. ألف الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمة الله عليه كتابا كاملا في شرح هذا الحديث وسبب أن البخاري ختم كتابه بهذا الحديث. كان بودي أن أذكر ذلك لكن يقول الشيخ انتهى وقتك منذ ربع ساعة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.